الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، برز كان موضوع أو رمان بريت يلا بابتش تايبت بس لا بابتش يقرنك دكين كهموما في بسمان فيتي براستي أويش أويك لچندها حديث دا خواهي فرؤى في أغمري خواه عليه الصلاة والسلام فضلو قرنجيو ضرورتي أم بابتي خستو ترو. أجر بسيار كم آية چه لهمو كس خوش ويستر الله إخوة، وچه خيرتريني كسا باشترين كس چه وخوش ويسترين كس لا إخوة ولا في عمري خواش عليه الصلاة والسلام چه، وأحسن الناس إسلاما وإسلامتي چه لهمو كس باشتره، وأكملهم إيمانا وإيمانوا برواي كي لهمو كسب توترا وتواضترا، وكي كردوكاني لهمو كس كردوي شاكي لترازوي قيامت دا لهمو كس يقرسترا، وكي بلي لبهج دا لهمو كس برسترا شويني لأعلى الجنة. أجر أمب سيارة نبكين لوانيا هر يشيق لأيوة والله ميشي بخيال دابه، بلام هر همو برسيارة كان يقوى لامي هيا أجبريتيا لا أحسنكم أخلاقا أو كستان كروشتو أخلاقي لهمو كستان باشتره. دليل لسروة في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام لا كاتك ابن عمر لذي جارتوا فرمي في عمر لا في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام في سياريان لكرت أي في عمر إخوة أي الناس خير كام لخلچي چه لخلچي خيرترين واتا باشترين واتا چاكتريني خلچي چاكترين مسلمان چه چاكتريني خلچي چه فرموي احسنهم خلقا باشترين يان لروشت دا او كسا باشترين كسا كروشتي لهمو كس باشتر ني فرمو اويكا علمي لهمو كس زياترا يا اويكا نواجي لهمو كس زياترا يا اويكا روجي سنت دقري يا أويك ريشي دريجة يا أويك ادعاء أو ذكات التزامي بالسنة وهي نخير. فرموي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام الله من بسيارة دا فرموي أحسنهم خلقا أو مسلماني كروشتي لهم كزجوان ترا خيرترين وباشترين كسل أخوة قورا. وهروها أو حديثاني كباسي دكين إن شاء الله هموي هي لسلسلة حديث صحيحة دا زنجيرا فرمو دراستكان كلا في عمري خوار صم ورجي جيراوة يا لا صح الجامع الصغير دايا بهر حال هموي إن شاء الله صحيحة وأهل علم براستيان داناوة. لا حديثي تردى برسيار لفي عمري خوار كرا عليه الصلاة والسلام من أحب الناس إلى الله، من أحب الناس إلى الله شي خوش ويسترين كسب لا إخوار برسيار يكم تيبو أي الناس خير چه لهمو کس خیر تره و باش تره. استا پرسیاری تری لیکن فی عمری خواه علیه صلی اللہ علیه ایو ناسی احبو الالله چه لخلچی لهمو کس خوش شویست تره لای خواه. فی عمری خواه علیه صلی اللہ علیه فرموی احسنهم خلقا اویان که روشتی لهمویان باش تره خوش شویسترین کس لای خواه اویان که روشتی لهمو کس جوان تره تواتا که بتوید خوش شویست بی لای خواه بلکو خوش شویسترین کس بی لای خواه او روشتكي خود جوامك. وهروها وثمان قرسترين ترازوي چاكا تاچي ترازو كچاكا كانتي تدا چه ترازوكي لهمو كس قرستر جانبي چاككي وچه كردوهيك لناو كردوه چاكا كاني مسلمان دا لهمو كردوهيك قرستر طبعا دواي عقيدة دواي توحيد بسيار لا في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق، ما من شيء أحسن في ميزان أثقل في ميزان العبد من حسن الخلق. هيتشتك قرسترنية لميزان لترازودا لتي لروشتي جوان كبتب لو رجدا كخواي فروردقار بفرمي، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هركسي مثقال ذريك خير بكادي بيني وبيويستد بمثقال ذريك خيرا لو رجدا كبيتو روشت جوان ببيل دنيا تو نقمت قالك بلكو تراز وكد لهمو كرد وكانت باشترو شاكترا. لحديث تدا في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموي إن أحسن الناس إسلاما أحسنهم خلقا، إن أحسن الناس إسلاما لهمو خلقي مسلمان تر كسيك إسلامتيكي مسلمانتيكي لهمو كسباشتر به شيء أحسنهم خلقا أويك الروشتي لهمو كسباشتر. ولحديث يشتر ذا في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموي أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، لا همو برواداران إيمان تواوتر كامل ترشيا أحسنهم خلقا أويانكا روشتي لهمو ينجوان تلو باشترا. كواتا باشترين إسلامتي أوي إنسان روشتي جوان بيت، وتواوترين بلي إيمان أوي مسلمان إيمانكي بچی تواوده به روش تکی چاک و جوان بید و هر وها پلی برزی به هشت با چه که عمری خواه علیه صلی اللہ علیه لحدیث تک ده فرموی انا زعیم ببیت فی ربض الجنة لمن ترک المراء و ان كان محقا. فرموی من کفالت و زمانتی قصر یک دکم خانوی چی خوش دکم مالک دکم لا لوارکانی بهشت اطرافی بهشت با چه بو او کسی واز لا دن بدمو مجادلو مناقشی بی کلکو بی سود دینه و این کان محقا هرچند خوشی لسر حق بی بلام کزانی فایدینی استفادینی مناقشک وازی لیدنه و این کان محقا با ابیج لسر حق بی. و فرموی و انا زعیم ببیت فی وسط الجنة لمن ترک الكذب و این کان مازحا. و زمانتی بهشت خانویک دکم مالک دکم لنا و راستی بهشت یکم خانوکه لچوه بو اطراف اما ایدوامیان لنا و راستی بهشت لمن ترک الكذب بو او کسی که واز لدرو دینه اگر بگالتشی بید درو ناکت اگر لکاتی گالتا کردینش لگر رفیقشی لگر من دالک لوجه دا قصه اگناکا کدرو بید. و انا زعیم ببیت فی اعلى الجنة لمن حسن خلقه. ومن ضمانتك فعلتي خانويك دكم لا برسترين شويني بحشت بو أوك سيكا روشتي خوي جوان لك كواتا روش جوانيتي برسترين شويني بحشت بو دابين لك بإذن خواي فرودكار. لحديث اشتر دا في عمر خواه عليه الصلاة والسلام دفرمي إن المؤمنة ليدركوا درجة قائم الليل صائم النهار بحسن خلقه. إنساني بروادار بهوي روشتي جواني وا روشت جوانكي دي جينة بلي أو كسيك شونيوش دكا هو بروجوش بروجو دبيت روجوش شنة دقريت كسانك هي مسلمان برواداري واهي ناتواني شونيوش بكا وناتواني تروجوش شنتيش بقريت بلام روشت جوانكي دي جينة درجة أو كسانيكا بشو خريجي شونيوجن وبروجيش خريجي روجي سنة. ولفيغمبر إخوة برسيار كرا عليه الصلاة والسلام ما أكثر ما يدخل الناس الجنة تشتك زورترين شتا زورترين سببك هوكارك كخلشي دخات بهشتا وتشيا فرموي حسن الخلق تقوى الله وحسن الخلق تقوى كردين إخوة وجواني الروشت اولا هموشتك قورترين و زورترين سبب كخلق بيدا چه تباشتوا خلق بباعتا باشتوا بريتيالة چه بريتيالة تقوى اخواه روشت جواني. واكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج و زور بيشتيش كخلق بيه و بهلاك چه و برو جهنم رواه بسبب چه الفم دمي زمانكي سكاني و الفرج و تعورتي بهوي او دوشتانا و او انسان زور بي خلق چه دسنا و جهنم فنا بخواهي كبيرا. قصيك دكا لو يدروبه قصيك دكا لو أنا مخالف الشرع به قصيك دكا خوي فرودجار فينا راضية قصيك دكات خلكانك كبراو خوشويستي يكترن ليش عن جادكاته تفرقة دكات بيننا قصيك دكات غيبته قصيك دكات بهتانة فنا بخوي جورا قصيك دكات الرياية او زبانه ولا انسان دكا ببات شوى خاوانا كي دباتنا واغري جهنم وفنا بخوا يا قصيك دكا ناحقا والفرج وهروها عورتي انسانش زور بي خلق بسبب شهوات وارز وكانيوا بوي ارزي خوي داب مرچينيتوا شوين حرام دكا فنا بخوا جورا سيد دكي النتيجة ويكا توشي گناه دبت توشي تاوانشي زور دبت كديبات جهنم كوا تزاني من برا كانم زورترین سببك كوابط خلق باتا بهشتوا جورترین دافعك كبالب انسان بني برو بهشت بيبا بريتيا لشي بريتيا لتقوى اخوا اما علاقي بين اخوت وفروردگارت وحسن الخلق وروشت جوان علاقي بين اخوت وبين خلچيش كواتا بيوستا انسان مسلمان روشت اخوي جوان بكات و او روشت جوان يش كا او منزلة قوريها كا او درجة برزيها الى اسلام دا او انده قريجي فيدراوا كا باشترين ايمان دار باشترين روشتي بيت او ايه كا باشترين روشتي هي باشترين مسلمان او ايه كا باشترين روشتي هي و برسترين بلاي بهشت بو او كسيه كا باشترين روشتي هي خوشويسترين كزلاي خوا او كسيه كا باشترين روشتي هي الى كوتاي اوشتاني كباس منكر درجي روش جواني او انده برز بيه لإسلام كخواهي قورا بي خوشا بيوست انساني مسلمان اهتمام بيبدا و خوشي پناه بگري بخوا و هولي اوش بدا لروش تي ناشيرن خوي بدور بگريت ابن القيم رحمتي خواهي قوري لبه دفرمه ادب المرء عنوان سعادته وفلاحه ادب روش تي مسلمان انسان نشاني چيه نشانه بختوريتي و سركوتن و سرفرازيتي ان شاء الله هر كسيك بينيتان روشت جوانا او روشت جوانيتي عنوان سعادته وفلاحه نشانه چيا نشانه اوهيكا او كس بختور دبه ان شاء الله لدنيا و لقيامت و هروها سركوتو دبه لدنيا و لقيامت بلام وقلة ادبه عنوان شقاوته وبواره بد روشتيتيو كم روشتيتيو روشت ناشيرنيتي انسان نشاني اوهيك انساني چي شقيه انساني چي خرابه انساني كبهيلاك دچيتو دچيتا ناو جهنم او لاي خلچش كسي چي بيزن راو منبوذ ومرفوضه او جاد فرمي ولست جلبت خيرات الدنيا والآخرة الا بمثل الأدب فرمي هرچي خير وخوشي وبختورية چي دنيا وقيامت به دابين نابي وكو بچي دابين دابت بچي دزدكوت با ادب و روشتي جوان دزدكوت هرچي بختواري و خوشيكاني دنيا با روشتي جوان دزدكوت و هرچي شقاوت و بدبختي و لدسشوني خير و خوشي دنيا و قيامتش بسببي چيا بسببي بد روشتيتي و كم روشتيتي نمونا لسر اوا او سيكسي كتونا اشكوتيك او برده چي گورا كوت خوار و درگاهش كوت كيل يگرتن و تيان چار منيه دنگ من نگات كس تنها خواي پروردگار نده با لخواب پارينوا هر كس من لخواب پارته و با خاطري كردوي چي چا چي كردويتي خواي گور پاداشتي او كردو چاكي بدات ول دنيا با ويكا بردكلا بلد هيچ چان وتي من كريكارم هبوا كا اجركي اجركي پينه دا وار رويشتوا دوای او کریم بو خستو تا تجارت او تا والی هاتوا مرو مالاتی چی زوری لی کوتو تا که هاتوا نتیجه همون داوتی بتوم او همون مالی تویا اوی تیریان و تیم نیش آموزای کم هبو فچیک که زور جوان بو زور حزم لی دکر که بو من ببه بلام خوی تسلیمی من ندکر روزانک هات که زور فقیر بو زور محتاج بو پیوستی با یارمتی بو منش دعای اوم لکر که خویم تسلیم کرد او کاته عرب میاد خوی تسلیم کردم بلام لبرخاتی خواه وزن لیه نه فاحشم نکرد خواه لبرخاتی امکر دوی شاعر کردم با تو بر دکم من لسر لابی خواه گور تو زیشتری لابد سیم یعنی تو ای پروردگار من باو کدای که کم هابو شوانه که شیری مرو مالات کم دادوشی نم داده به من دال کنم تا و کنیدم آوان یه چگل شوان پیش اوی بگم و سیرم کردو خویان لکوتو لبر پیان وستاوم تا به یعنی شعوره دکم بخبر بین و شیرکش بدست مویا بوی بخبرم بیدم آوان نایدم کسی ترتاو کو دایکو باو کن با اصلاحاتی خویان خبر یعنی نبیتو نیان دنه ادب لگل دایکو باو چی بوز بسببی چی بو به اوی که بردکل درگاهش کفت که بردات و بین دروا که وقت بختوری دنیا بینی من به اوی چی بو به اوی ریز و ادب بو لگل چی لگل دایکو باو دلام لعنی چی ترو سیر کن او عابدی که دایکی چی هبو تنها خری چی عبادت بو خوی لصومعه یک دا کاته که باورکانو فاجر و فاسخکان ویستیان بهتانی باب کن دوایا آفرتک که شوانک چوبو بولای و فاحشه لگل کرده بو دای نپال چه دای نپال او عابده و تی عابده که والی کرده انسانی چی با دولمند با خوان پاره و تی چی ده تیبود دکن بس تو لناو خلچی دابله جوریج العابد او عابده فاحشه لگل من کردوا بوی سمعی بچه كواتا وريا من برا كانم انساني دور لدين انساني حاقد لسر اهلي دين كساني كدجاتي دين دكن بياني سمعي چه ببن دائما سمعي كساني كبرن كهالقري او دين في روزن بهتاني بودروز بكن و لناو خلق دا دعاي دروي بوبكن و دستوانن ترتيب اشتك بكن كخلق فيان باور بكات وكو چون او بهتانيان با بو عابده كرت ولا روزگاری خوش منده زورشتی وعده کرد کاتی خوی لسردمی بعض ده خطیبه که بو فیاوی چی خاون زانست و علم لبغدا لجامع البنیه فیاوی که بو تأثیری خوی هبو لمنطقه که لبغدا چیان بو کرد چون دوبلاج هی و همو تنده زانن هنان رسمی افرت یعن هنان بو لگر رسمی او فیاو برزه لتنیشتی چیان ده بو و بلایان کرده با سیر کن. ایو جو با چه دگرند؟ چه تن بلا او پیاوی چی برازه؟ او او پیاوی. تو دی چند کس قناعت پیدا کی که اما بختانه، اما درایا افترای بایان کرده با. دکس قناعت پیدا کی صد قناعت نکات. آواز جاتی کسانی که دکن که دعو بودینی خوای پروردگار کن. بلام خوای پروردگار بو او عبدی خوی تاقی کرده با. کاتی کدای چی هاد دو جار سه جار ولع بانجی کرد. والله میدای چی نداره تنها خریک چی بو خریک چی عبادتی خوابو دای چی بانجی کر والله می نداره خریک نویش بو خریک طاعت بو خواه گولا دای چی دعای لکر دعا که دای چی جیرابو او عبدتوشی تاقی کرنوی چی سخت بو بلان بهوی تقوی که و خواه گولا فتنکی لسر لاده بلان دعای چی دعای اوی که اشاعی بهتانک کرا و بلا بولن او خلق بسببی توزیک کم روشتی لگل دای چی که پیویز بو ولامی دای چی دا بای اوه بسببی اوه بزان اخوای گوره توشی چی کرد توشی چی ناراحت یکو امتحانی چی قرسی کرد کواتا روشتی جوان برا کانم بختوری دنیا قیامتی پیویا بلام روشتی ناشیرن یا توزک کم روشتی بزانن چون بدبختی و مندوبونی و مالکاولی دنیا قیامتی پیویا فنا بخوای گوره اما هر لدنیا دا و امام ماوردی دفرمه انسان که اخلاقی خوی جوان کرد کثر مصافوه و قل معادوه او دوستانی زور دبن انسانی خواهن روشتی جوان دوستی زور دبه و دجمنی کم دبه طبعا لنا مسلمانان دادن انسانی حاقد رقیلی تتا روشتی شد زیادر جوان به فتسهلت عليه امور الصعاب ولانت له القلوب الغضاب فمن انسانی خواهن روشتی جوان کسانی که رقیشان لی بی دلشان رق بی و بغزشان هی بران بری او الا خوشيان دويت خاي فردقار فرمي ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد تو خرابة بچاكا ورد بدوا نك خرابة بخرابة رد بديتوا سير دكي نتيجة چيا او كسي كدجمنشتا دبيبا چي دبيبا ولي حميد دبيبا دوستي چي خوشويز بوت بسببي چي بسببی روشتی جوانت که خرابت بچه با خرابت رد نکرده و بلکه خرابت بچه که رد کرده و كواتا براكانم كسيري دورو بري خومان كين هر حالة هر كسيك دبيني دور لدين و جياني شي تال و ناخوش و خراب و پرلا مشكلي هيا كبقريتو إلا سببكي قلة الأدب قلة الأدب ساقته إلى الحرمان والله كم روشتي راي چشاو توشي چي كردوا توشي او مشكلة عني كردوا كواتابا تقوى خواب كين روشتي خومان جوان كين تقوى الله وحسن الخلق ليرا بزاني حسن خلق تشيه وبرامبر تشيش روشتي خومان جوان كين روشتي خومان جوان كين برامبر خواي كرودگار من شرم كين لخوا خواي قربة تنها پرشتين وشريشي بودانانين شرم كين لخوا لوي لقل خواها وار كين يچه چيتريش لقل خوا پش بيه چه چيتر بستين لقل خوا اعتقاد من بيه چه چيتر بيه با شرم كين لخوا زور قولي خواي كرودگار أدب لقل پیغمبر خوا عليه الصلاة والسلام با نقصي خومان و هواي خومان و نقصي هیچ کسي چي تريش نخينا پیش قصي في عمر اخواه عليه الصلاة والسلام با ادب من هبه لقل خلق ادب لقل خلق كا احتمالي تحملي چيان بكيت تحملي نارحتيان بكا خرابيان بخراب رد مدى و بچاك رد يبدوا و هروها چاكيان لقل بكا صل من قطعك كسي كا قطعي علاقه قال لقل تو تو سرداني بكو سلامي لبكا او كسي خرابت لقل لكا شاكي لقل بكا في غمر اخوة عليه الصلاة والسلام او روش تيبوا كبرسياريان لعائشة كرزا اخوة كردقاري لبي سبارت بروش تي في غمر اخوة عليه الصلاة والسلام فرموي چي لحديث يقدا فرموي كان خلقه القرآن روش تي في غمر اخوة عليه الصلاة والسلام روش تي قرآن بوا لحديث يشتر دا فرموي في غمر اخوة عليه الصلاة والسلام لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا بالأسواق ولا يجزي السيئة بالسيئة وإنما يعفو ويصفح في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام زمان شر نبوة دم شر نبوة سيسوشي نكر دوا جنيوي نداوة هاواري نذكر لا دروا لنا بازار أدب وقاري هبو وهروها خرافي بخرافة ربنا ذكر دوا وهروها يعفو ويصفح ليبردني هبو وهروها في عمر إخوة صلاة السلام إخوة للسربية عفو تجاوز كردني هبو إيه مشكا شوين كوتي أيوبين عليه الصلاة والسلام في يستبرا كانم روشتي أوهل بقرين شوين كوتني في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام تنهاب إدعاء نابت بو نابي إنسان ريشكي وكو في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام بو دبي الروش تكدوك روشتي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام وإنك لعلى وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم أي محمد عليه الصلاة والسلام تو أجر فاداشتي شي زور قولتها بو وإنك لعلى خلق عظيم شنك تو لسر روشتي شي زور قوليت روشتي قولا أجر فاداشتي نبرا ودابين دكات سير كان أو ربطة أو بيك وبستنا وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم تؤجر فاداشتك تي نابرتوا بلان بو شمك تولى سر روشتك زور عظيم وزور قوريت ببا روشتك في عمر إخوة القرين عليه الصلاة والسلام أي كبيت إيما بزبان من بقسمان بدم من ادعاء أو بكين شوان كوتي في عمر إخوان عليه الصلاة والسلام بلان روشت من روشتك في عمر إخوان بي عليه الصلاة والسلام آية اوي ايما ديلين ودعواي بوداكين سكايتي كردنو زرردان لا في عمر اخوة عليه الصلاة والسلام منهجك ايانا بالي خلشي دلين تو ادعاي اوداكيت ادعاي اوداكيت كتو شوين كوتي في عمر اخوة عليه الصلاة والسلام شون شوين كوتي في عمر اخوة عليه الصلاة والسلام روشتي اوايا تو دلي خلشي قمرايا فلانا كس فلانة حزبيو فلانة كس فلانة فرقيو فلانة كس فلانة مذهبيو فلانة كس فلانة طريقتي وهرشي طريقته فرقته وأحزاب هي لإسلام دانية وأن هذه أمتكم أمة واحدة أمتي إيما ديني إيما يكدينا مسلمانان بيك وبرايك تفرقوا حزباتي وطريقاتي لإسلام دانية هركسك لسر طريقته تفرق برواه بو جهنم دروا إلا واحدة تنهايك كومل نبيت ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أو كوملايك لسر أو منهجا في غمري إخوة عليه الصلاة والسلام أصحابي في غمري لسر بوا رضا إخوة قولي عن نبي كتو إدعاي أودا كيت من لسر أو منهج درهم تنهاب إدعاء نابت في غمري إخوة عليه الصلاة والسلام روشتي شون بو وصحابة روشتي عن شون بو دبي أخلاق وروشتي دوكو أوان بيت أو جاتو بشر ما وبلي من شوين كوتي أوانم. أما كتنها ادعاء كردن به بقص كردن به إما شوين كوتي في غمرين عليه الصلاة والسلام شوين كوتي صحابين أبو بكر وعمر أي كوا روشتت روشتي توكو أوا شوين كوتي أويت لروشتت دا يعني كسي يقصيك في بلد دي في دلي توا كسي ناراحت يكت برامبر بكا برامبري لكي توا أوا شوين كوتي في غمري خواه الصنب ونابه بلكو أو كسانا ناشيرني بمنهجك في غمري خواه وذكن عليه الصلاة والسلام باشرم كان حياب كان نلين ايه مسلفين وشوين كوتي شين شوين كوتي في غمري خوان عليه الصلاة والسلام. أبو بكر رضي الله عنه قال لي بيت لحديثك دا كالسلسلة صح هذا هاتوا ربيعي أسلمي دا فرمي من خزمتكاري في غمري خوابهم عليه الصلاة والسلام فوهبني أرضا ووهب أبا بكر أرضا في غمري خواه عليه الصلاة والسلام بارتي الزويدة بمن بارتي يشيش بأبو بكر وكانت هناك نخلة فقلت هي في حد أرضي وقال أبو بكر لا بل هي في حد أرضي من يتم أودع الخرماء على سنوري زاوية كيمنة أبو بكر وتينا لا سنوري زاوية كيمنة دنج من بارز بواه فقال لي أبو بكر كلمة كرهتها وندم. أبو بكر رضي الله عليه بيده فرمي أبو بكر كلمة قصيتي في وتم يقصى يك كلمة يقو شيء في وتم أو شيء جوان نبو خوش نبو زور رقم لو قصي أبو زورم فينا خوش بو يقو شيء في وتم وندم يكسر أبو بكر تيكر يكسر فشي ما بو نقصى قصي سوكو ناشيرا بلد يكسر فشي ما بو يقصي كر موقف أبو بكر تيب رضي الله عليه فرمي يا ربيعة قل لي مثلها حتى يكون قصاصا. أي ربيعة توق نفسي قسم بيبليوا بوي طالبة طالبة وكو يشيلي بيتوا نجاتم بيت تاوانم كرت ربيعة وتي والله من نايلن فيد نالم وتي والله يا أوي بيم ضلي هذا تمش كادا كم ليد لايك يغمري إخوة عليه الصلاة رشت ربيعة كوت دواي قوم كي ربيعة كوت ندواي ربيعة أسلم بو وتي أنت شون أبو بكر أو قصيبة توتوا أو إشكاءات اللي ذكر عليها في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام ربيعة أو رداية بولان فرمي بوشويدن ونازل أنه في عوشي ثاني اثنين دوام كسا كلا قال في عمر إخوة في عمر إخوة يا كم أيش دوام كلا غال أشكو تكذابون. أما أبو بكر ذو شيبة المسلمين الرش في مسلمانان أبو بكر والله أو رداته وبتان بينته وردبت كبزاني قومي من هاتو دفاع لمن ذكاء ودجاتي أبو بكر ذكا كبتان بينيت ورد به أبو بكر اشتورد في غمر إخوات ورد به عليه الصلاة والسلام وكفي غمر إخوات توربو غضب الله لغضبهما إخوائي قورش تورد به لبر توربوني أبو بكر وعمر فيهلك ربيعة ربيعة به لا أدتشن بقرانا واحد نتان بينيت خوم دشم بولاي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام قرانا وروش بولاي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام كيفاش تلاقي في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم أبو بكر بوي بس كرت كتير ويداوا تشي وتوا وربيع عجباسي كرت في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي أجل لا تردها بالمثل نا أي ربيع نجي توفي ولي توا ولكن قل غفر الله لك يا أبا بكر غفر الله لك يا أبا بكر نخير أي ربيع توفي ولي خوالد ببوري أي أبو بكر خوالد خوش بي أي أبو بكر نكتو ردي ديتها ردي خرابة بخرابة نادين وإما فولى أبو بكر رضي الله عنه وبكى. أبو بكر رضي الله عنه وريلي به رويشتو ورسك البقريان ورفض الأرض وزبيك شواز لهنا يك كلمة فشمان بو يكسر زبيك شواز لهنا ورويشتش دسي شكر بقريان وداوار ذكا وكو خوي في بلينوا قبوليتي أوا روشت أخلاقي سلفي صالح بو فيشيني إيما بو صحابة رضي خواهي بردقاريان لديه كواتا شوين كوتيني أوان تنهاب إدعاو بقصنابت فيويست روشتي خوما جوان كين خواهی گور بختور من کاو روشت من جوان کرد روش جوانی برا کنم اونده ضروره بویا عبدالله کریم مبارک رضای خواهی بیده فرمه نحن الى قلیل من الادب احوج منا الى كثير من العلم فرمه ایما با توزیگ روشت زور پیوسترین محتاجترین لزوریگ لعلم و زانست کسانیگ دبینید چندان سورة قرآنی لبره چندان حدیثی پیغمبری لبره علیه الصلاة والسلام چندان درسی خوندوا یا بگره لویه دکتور بیا ماجستری هیا یا مدرسی مکتبه یا طبیب و فزیشکی خستخانه و نقوشخانه یا بلام نگل وزده کوا روشته که لجیتی او همو زانستیه تو محتاجی توزیگ ادبیت حاجتو پیوستی و داخوازی من با توزیگ ادب زور زیادره لپیوستی من با چی؟ با زوریگ لعلم چون که پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم نی فرمو خوشویسترین کز لای خواه او کسی علمی لهمو کتان زور تربیه فرمو چه یا احاسینکم اخلاقا خوشویسترین کز او کسی روشتی لهمو تان جوان تره باشترین کز او کسی روشتی لهمو تان جوان تره باشترین ایمان و تواوترین ایمان او کسی روشتی لهمو تان زیاد تره بوی ابن مبارک رضای خواه علیه بکه ایچه کل سلفی ایما پیشینی ایما رضای خواه رحمتی خواه لبه دفرمه ایم محتاجی ادبی بو انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق انما بعثت لأتمم صالح الاخلاق في عمر خواه علیه صلی اللہ من بوانی الراوم روشتی جوان تواب کم بوانی الراوم روشتی جوان لنا و خلق دابلاو کم و روشتی ناشیرن نمینید في عمر کمان بوانی الراو تنها روشتی جوان بیک او روشت جوان نبی چی لعلم کن چی لزانستی بکن چی لدرس خویندن بکن چی لادعاء بکن چی لشهاده دکن روشتی جوان خواهی گوره فی عمر که با اون ارد علیه صلات و سلام بویا کاته که ابو سفیان روشت باشم او کاته مسلمان نبو هرقل زعیم و گوره رو مکان و تی کاته که قافله قریش هاد بومبان کن بیان هنن هنن رای گرتن ابو سفیان رای گرتو لپیشوه جماعتي ابو سفيان ايش لبشت ابو سفيان بو ابو سفيان نعم بيني ترقليش برامبر ابو سفيان واستاوى وتي هر پرسياره قلنه ده كم راز والعام ديوه كراز والعام منه ده اموال لبشت ابو جماعتكت يا آيانا او كات خلافت بسر ديت پرسياري ده كرت او محمد ايك هاتو ادعاي في غمراياتي دكا بچي امرتان في دكا ترمو يأمرنا ان نعبد الله ولا نشرك به شيئا ترما من في دكا خوابتن ها فرستين وشريكي بوداناني وأن نترك ما يقول آباؤنا دوامشد وواز بين لو دين داريتي كباو بابيران من لسريبوا شكو دين داريتي باو بابيران ينشي بو بتفرستي بو واسطة بو خوادانان بو داواي شفاعت كردن بو لا غير خواب به إذن خوا داواي او بو لا غير خوا داوا بكري لخواي نزيك كنوا بتفرستي بو بيالشاك فرستي بو پیغمبر پرستی بو فرشته پرستی بو جنوکه پرستی بو باو باپیریان لسر او عبادتا بون فرموی پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه من در فرمه وترکو ما یقولو آباؤکو استاش امروش برا جان زور جور عبادتو خواه پرستی که هر ناوی خواه پرستی دنا شخص پرستی و خواه پرستی نیا باو باپیریان من لسر او راهاتون لسر جور عبادتو بدع راهاتون که سند نیا و شریعت کواناله دی في عمر إخوة عصام فرميتي واتركوا ما يقول آباؤكم وأسلوا بينا كلا سريبون دين أويك قرآن دي فرمي وفي عمر دي فرمي عليه الصلاة والسلام نقا ويك باوا فيران من وتويتي أكا مخالف قرآن وسنة به سيمشد فرمي بشيت الأمر تام في ذكاء ويأمرنا بالصدق والصلة والعفاف والصلاة أمر من في ذكاء برازقوي أمر من في ذكاء بوصل سردان كردني خزم ودوست وبرادر من أمر من في ذكاء بعفاف دم پاچیتی و داون پاچیتی و امر من پیدا کرد نوش سیر که لگال توحید امر من پیدا کرد براستی صدق امر من پیدا کرد عفاف پاچیتی داون پاچی و امر من پیدا کرد وصل صلی رحم گیاندن روشت امر کردن بر روشتی جوان لگال امر کردن به توحیدی خوا بیک و فی عمری خوا علی صلی الله علیه و سلم امری پیدا کردن که وقت ضرور برای کنم او فی عمر به آهات و روشت من جوان کا با روشتی خواه من جوان کن بوی فی عمری خواه علیه صلی اللہ سلام کاتی که هل دستای او با نویش لنویش دا لا افتتاح نویش اکی دا فیش اوی دست که با الحمدلله رب العالمین دي فرمو إن صلاتي ونسكي ومحيا وماتي لرب العالمين دعائي ودي فرمو چه اللهم اهديني لأحسن الأخلاق واصرف عني سيئها فإنه لا يهدي لأحسنها ولا يصرف عنا سيئها إلا أنت پیش همو دست کردن به فاتحه‌ای لرکعتی کمی همون وجهک ده فی عمر خواص اسم دعای اخوا ذکر ای اخوا هدایت دی بو جوان تین روش چکو کس هدایت ما ندا بو روش دی جوان تو نبی اخوا جان روش دی ناشیل ما لسر لا دی کس لسر ما لا نادا تو نبیت و فی عمر خواص علی صلی الله علیه و سلم جگل و دعایش فنای به اخوا ده گدی فرمو اللهم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق ای پروردگار فنا بتو دقرم لا نفاق فنا بتو دقرم لا سوء الأخلاق لا روشتي ناشيرن روشتي ناشيرنو نفاقي بيك وباسكر چونك روشتي ناشيرن صفة إنسان منافقة بلام روشت جوانيتيو تيقيشتن لدين إخوة قد لمنافق دا كونابنوا هر كسك روشتي جوان بو تيقيش لدين أو إنسان إيمان دار أو دور لنفاق بلام إنسان منافق دائما شونه روشتي ناشيرنا فنا بخواي قولا كواتا تيجيشتين ايما محتاجي ادبين بويا اسماعيل كيشك لأصحاب امام احمد احمد كوري حنبل رضاي خواي فردقاري نبي امام اهل السنة لكاتي خوي اسماعيل دفر ما كان يحضر مجلس احمد زهاء 5000 طالب لمجلس امام احمد بودرس 5000 طلبة تقريبا دادنشت اقل من 500 يكتبون كم تلنا في انصات علمك عند نسيوا والباقي كانوا يتعلمون منه حسن الأدب وحسن السمت باقي كيتري شوار هزار وفيانصات دانش كون اما بس بواتين فيري أدب وروشت جوان بلا إمام أحمد زوريني أدب وروشت جوان او أدبية مطلوبة براجان روشت كان مطلوبة أدب تشون بلا قل خوا روشت تشون بلا قل فيغنبرك خوا روشت تشون بلا قل خلق أدب تشون بلا قل خود دا ادبی نام خواردن چونه ادبی قصه کردن چونه ادبی هل سوکوتت ادبی نستنت ادبی رویشتنت ادبی همو حالت ایچی تو پیوشتی با ادب و روشتی خوی هیا بوها تو پی عمری خواه ایسان روشت من جوان کن قد افلح من زکاها و قد خواب من دستاها هر کسی او نفسی خوی پاک کاتوا لسر روشتی جوان و بدوری بگیر لروشتی ناشیرن او قد افلح او سركوتو او رزقاريبو وقد خاب من دساها هركسي او نفسي زياتر سرشور ونزم كاتو بهيلته ولا سروشت ناشيرن وقد خاب او كسا بهلاكشو زرر مندبو فنا بخواي قولا كواتا روشت من باجوانكي روش جوانتي بريتيالة چي وروش جوانتي درجي چيا زياد لو يكباس منكر ابو هرير رضا اخواي قولا ليبو من دجيالته ودفرمي پیاره کات پرسیاری کرد فی عمری خواهد صلی الله علیه و سلم فلانه آفرتک هیا شونیش دکات و صدقه و خیری زوریش دکات بلام تو ذی جیرانها بلسانها بلام مزیت جیران که ایده دب زمانی فی عمری خواهد صلی الله علیه و سلم فرمود هی فی النار بو جهنم والله اما بو جهنم شونیش دکات خیر و خیرات و صدقه دکات فلانه آفرت هی فی النار بو اگری جهنم بو تنها زمانه که لگل جیرانه که شغل هم زمانه دوائی بس یعنی که ایفی عمری خواهد صلی اللہ علیه افرادی چیتر هیا تنها نویجه فرزکانی دکا نویجه زور و صدقه زور و روش و گرتنی زوری نیا ولیکنها لا توذی احدا بلام ازیتی جیرانه که نادات فرموی هی فی الجنه فرموی او افراد بو بحشت دیما درسی که بو افرادان و بو ایمش او افرتانی که ازیتی جیرانکان یاندادن او افرتانی که سنور یان بزمان یاندان ناوا که قصه دکن و لعنت دکن و جنه و ددن و قصه ناشیرن دکن نا زانن زرری اوز چیه هی فی الجنه و هی فی النار فلان یان بو بهشت فلان یان بو جهنم پناه بخوا بسببی چی؟ بسببی زمانکی بسببی روشتی جوان و بد روشتیتی پناه بخواه گولا کواتا بهشت و جهنم بستراوتا و بچی؟ فاستراوته بوره وشتته جواني دكي يا ناشيني دكي وإهمالي دكي فنا بخواي قولا خواي فروردقار أو بهشت فراواني بوچه دانا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم فلبكا فيش برشبكا بو بهشت بولي بردني خوا وجنة عرضها السماوات والأرض وبهشت كفراواني كي بقدا أسمان كانوا الزوية وعدت للمتقين دان دراو بو كساني بتقوى دار الذين ينفقون في السراء والضراء وانا كمالي خوان دبخشن كرميان هيا سخائيان هيا انساني بخيل نين شروك نين والكاظمين الغيظ ورقي خوان دخونا وديقرنوا هرچند ناشرنيو بدروشتيو بأدبش ينبر عمبر بكري اوان كاظمين الغيظ رقي خوي دخواتو دقريتوا والعافين عن الناس كردناك اتوا بخلافة عفوشي لك سيركا مرتبية كما ويكا قصيفين على توا بلام آية قصيفين على توا لدلي دا ماوا نا والعافين عن الناس دلال لبر خواتو عفوش بي زرر دليم دا قصد فيهم وجنود فيهم دا خلافات بلام كن والعافين عن الناس عفوشي لك لو دو مرتبة لمش برستر والله يحب المحسنين خواهي قولي چي خوش دوه اواني خوش دوه كچاكا كاريشن يعني چي تريشد لي من دوه اي فروردگار جگل وای کار قکی خو من خوار دوا غلطی که غلط من برام بر نکرده وا خوای گوره برشتری لی من دوی چیا والعافین عن الناس عفو شیکا یا ربی عفو شم که چیتری جای پروردگار والله يحب المحسنين خوا دیو تو چاکا کارش بی چاکا شی لگاو کی لگاو چیه لگاو او کسی که خرابی لگاو او بهش تفرعونه بو او کسانه یا او بهش تفرعونه بو او کسانه یا چاکی ایم خو من پرورده دکین لسر امر و استجوانه بعد من ببهشت خوش بي إن شاء الله كخومن پروردنه كينو نرازينين و بمروشت جوانا والله براجان فناب أخواي قبرا ألا أخبركم بمن يحرم على النار ومن تحرم عليه النار في عمر إخوة عليه الصلاة فرمي بيتان نلم خبرتان ندمي بها جهنم لچه أقري جهنم لچه حرام وچهش لجهنم حرام على كل قريب سهل هين لين جهنم حرام أقر توشي أوكسانا نابكا نزيكا قرزنين تنيا سهل آسانا لين ونرما ونبي إنساني شي عصبي وتند به بهيجتك بودنية تبارو بو مسلمان كالجمل الأنف أينما قيدا قاد وحيثما تنيخ استناخ مسلماني برواداري شاك دبي أو اندى نرم به شون وشتريكا ألقا كلا لوتي كراوة كراتشا رشمكي راتشا سيدي بي ازاري تي دغاي اكثر بو تشوي راتشي بو يدروا لا تشوي بتي بلي بني شوا دني شيتوا بروا دار دبي اوابي لقل دليل اوابي لقل حق كفي انوت امش تخوا واي في خوش بس ارتشا في امي خوا اصلا اوي دبي باش تسليم بوي نك نا والله قصيفي متدي في بلي مو خرافي كير دبي واب كمو نا والله هوا اهلي بهجنين وجهنم بو كسانيا كوا تندن وعصبين نكبهشتيان بوبي فانا بخوايته ولا كوا تباوريا خوما ميبراجان اقاما لخوما النية وادا زانين بوي كدلين ايما اهلي السنين بهشت ما مسوقات كر لا والله با مراجعي خوما بكينوا والله لو انا او ادعاء كردنا من زور لسري تاوان باربينوا شكو كسانيك دلين كا أهلي سنة شون كوتاني في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام شون كوتاني سلفي صالح أو بيت إما نامانبت راس الرشيد ريجا الله سنة في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام ادعاء سنة دكا فلم كوا روجتكي خلق درتينت روجتكي وادكا خلق دور كويته ولا قرآن والسنة دور كويته ولا صحابة رضا إخوة قرانت دور كويته لو منهج فاكا توكاتك ادعاء أو دكي تو شون كوتاني في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فيمشت شون بي بانقوازي كاران معاد كاتك رضا إخوائي قوريلي بكاتك في عمري خاصة النار دي بو دعوة فرمي يا معاد فرميك قاشم خست سر غرزي دابكم اونيا ولاخ جي في هي فيه خاتة سري وبوي سوار ولاخ كيبه فرميك قاشم خست سري في عمري إخوائي عليه الصلاة والسلام فرمي أي معاد حسن خلقك تو دروي دبيت مع مصطاة دبيت داعي دبيت بانقوازي كار تو بشي ويك دروي كخلق واد زاني تو خلق بو ديني خوا بانك دكي ادعاي بس قرتن بديني خواه دكي حسن خلقك يا معاد روشت جوا سري في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي أي معاد حسن خلقك تو دروي دبيت مع مصطاة دبيت داعي دبيت بانقوازي كار تو بشي ويك دروي كخلق واد زاني تو خلق بو ديني خواه بانك دكي ادعاي بس قرتن بديني خواه دكي حسن خلقك يا معاد روشت جوان كأي معاد كواتا هركسك هيئتي شي سني فيويا هركسك وادر دبريكا خلق بانك دكا بو روشتي شاك بو ديني خواي قورا فيوشتا شيبكات حسن خلقك روشتك جوانك بشيرو ولا تنفرو ويسيرو ولا تعسيرو في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام ببان غوازي كاراني فرمو مجددر بن توقينر مبن خلق رطينر مبن آسان كار بن نقرس كار بن لسر خلق لسنوري شرع دا بلان كواتا في اسمان بروشتي جوانا في اسمان بروشتي جوانا روشتي جوان نبيت زرر من دبين لدنيا ولقيامت دا بنا بخواي جولا روشتي جوان كامية روشتي جوان اوه اكيما نرم بي رفق لهرشتك دا بجواني لكان اوه اكا قسمان شيرن بيت وقولوا للناس حسنا حسنا باشترين شي وقصة لقال خلقك وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن بباشترين شي وبباشترين اسلوب وشيواز وادب وقصة لقال خلقك ادبي جوان اوه اكا بشرم بين حيامان ببيت في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام كان أشد حياء من العذراء في خدرها زور زور لآفرته كي جنج كبشو ندراوا يعني ونبيد آفرتك بمير ديبو بيتو توزي شرمي كم ببيت نا آفرتك كلا كجاوكي خوي دايا شن شرم دكات بيدنك في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام لو آفرته شرمي زيات ربوا كواتا دموچاو قائمتي وبه شرميتي صفة إنسان مسلمان نية إنسان ده بحييبت أو أن ده شرم وأدبي هبت في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام كاته كشتش فينا خوش بها لدموشايو يكتر دردجو لدموشايو ده أنزاني أوشتي فينا خوشا بلان قصي نذكرت أو أن ده شرم أو أن ده بشرم بو طبعا شتيه كمجالي تيد أبوايا أما إن منكريش بيني با لدين إخوة أو بيدن ندبو لسري بلان أو أن ده بشرم بو كظلمي شي لك رابع لشخصي خوي دموشاوي دقورا او انده بشرم بلان بيدنك ووشتي جوان اوه اكا انسان برز بيت اوه انسان مالي خوي ببخشي لفنامي خوا رز لميواني بقريت صدوق بي غير كذوب رازقو بي ودرونكات وفي غير غادر انسان اشي بوفا بي بلينو بيمانكاني لكاتي خوي دا بالضبط بقيني تجي لكاتي خوي دا شيخ الباني رحمتي خواي قوري لي بي ليدي جيرنا ابو اسلام ليدي جيرته يشكل طلبه كان اخوي وخطيبه لعمان فالمين روجي كان الشيخ الباني دعوتك وتم شيخ ده بامرني ورولا لاي من دعوت به وتي باشا ساعات يك وتي ساعات يقدم بمالطان فرما سعاديه قوت شعوري دكين بيش سعاديك كما شاده كم الشيخ الباني لدره ولا نزيك مزقوتك الراو استاوا سعر کی گوشانده تا وقت نه سعر دانش تو نه ابو معلوا. پی منو دی پیام ای شیخ بو نهاتی تمالو و میتونم سعادی اقدام. قسم لگال تو کرد. نپیش موعد دم ندوا موعد. چه دل پیش موعد دم کتو خود آماده کرد دوا. لونه وضعی مال تو آن به پیش موعد نه. کوتوم سعادیک سعادیک. و تو میشه خیلی کوه معلوم دالد. و تی تو ندود معلوم دال بنا. چی متو من آوادم. که از نم ور نگرفت چون لقمه معلوم دال بنم. او ادبه او ادبه ایم ابو شوینه گره لانه ده کزه گل خمان برین به اذن موعد یک ددن یا ساعت پیشتر درون یا دو ساعت دواتر بروین بلا مونه مشکل نیا ای چون صفت ایماندار او یک یصدق ولا یکذب و یفی اذا وعد و اذا عاهد و لا وعدی خو تجاوز ناکا و کبلین اذا غدر ناکا و خیانت ناکا و هر وها متواضع بین خو بکم قربین كبر ما النبي وعجب ما النبي خوما لباي نبي وهروها مصلح بين شاكا كار بين وإفساد نكينو خلشي تيق ندين وبيني خلق تيق ندين في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي ألا إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطئون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف خوش ويسترين كستان بلاي منه وده فرمي عليه الصلاة والسلام ونزيكترين كستان كمجلسو شويني دانشتيني لمن نزيكتر بي لقيامت دا او كستان لهموتان روشت جوان ترا ده تيوه لفيغمبر نزيك بي لبهاشت عليه الصلاة والسلام روشت جوان كا الموطئون اكنافا اواني كبالكان يعني چه دكن نبي دكن يعني چي يعني متواضعن خوبا كم قرن نق خوي بزل بزاني واب زانشتي چي زور مهمة الذين يألفون ويؤلفون اواني كيألفون ويؤلفون خلق يان خوش دبيت وخلتي جواني خوش دويت ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف كسيك خلتي خوش نيو خلتي خوش نيو والله خيري في ونيا هندي كذبيني محبوبة خلك مو خوش دويت نعمتك قورية برام او نشاني او لا في غمري خوان زيك لقيامة ان شاء الله ادي كسيك خلك حزي ليناك ثقيلة قرسة بو خلق حزينة روشت جوانك روشت جوانية أو جاء في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموي وإن أبغضكم إلي لهموتان زياترك رقم لي بيتشي المشاؤون بالنميمة أو كسانك يقصدين ندبا المفرقون بين الأحبة أو أنك خوشويستان لك جيادك نوا بقصي أولا أبو يكتر برن الملتمسون للبراء العيب أو أنك إنساني بتاوان تاواني بودرج ذاك بدواي دا دقرين شونك حسدي هي برامبر فلانكاس دقر رأي بدواي دا بزاني إيه غلطي شي لنا بينا كغلطي لبيني بلاوي دكاتوا إن اللئيم إذا رأى عيبا نشر إن الكريم إذا رأى عيبا ستر إنساني برئيس كعيب بينه تيبوشه ترش شيء هي عيبنا به لبيني خوي خوي دانا صحتي ذاك طلع إنساني لئيم إنساني دني كم كعيب شيء تدا بيني شيء ذاك يكسر بلاوي دكاتوا وكعيب جنبيني هول ذاك أشتيك بودروس كات هول ذا أشتيك بودروس كات بوي بتخالنا وخلق داو سمعت ابنه يلاج هذا صفتي مسلمان نية أما لها مو كسيك زياتر في أمر إخوة عليه الصلاة والسلام رقي لو كسانيا فناب أخوة فرونزقار وبتايبتيش أم صفتي برامبر شيء ذكرة كساني كهالقري أو دعوة ودين ابن كومال كساني لواني حقد ينهبه يا لواني حسد ينهبه تماشا ذكي ورده ورده خريك تشبكن أو دعاتانا تشبكن ديان خنو ولفشتاوي خلق ناشيرين ينكن فناب أخوة قولا روشتي جوان أوي صبور بين أرام قر بين او يوقور بين يعني هيبتك رزانتك في وديار بيت و او قليل الكلام بيت قصك كم بي بلان باكر دا وزور بيت او يسباسي خواب كي تسباسي خلشش كي لسر نعمت او يكا داوين فاق بيت او يكا ببزعي بيت او يكا جنيو نليت زمان شرنا بيت وغش نكيت وتزوير نكيت وهروها لمعاملش دا لدينار ودرهم دا ندوريت فنا بخواي فرودقات اوهيك شاكل اقل خلق كي و اوهيك دستي خود بقريتا ولا خرافة كواتا شاكا كردن كواتا روغشي اما نهمو صفتي شاكا بلام لبير ماننا چه امام محمد بن النصر دا فرمي علماء كيشك لتابع الى امي سلف دا فرمي قال بعض اهل العلم حسن الخلق كظم الغيظ لله واظهار الطلاقة والبشر الا للمبتدع والفاجر اما روخو من قرش دكين دائما برامبر مسلمان وسلامي لي دكين ورومان خوش لقلي ولي بردن من هي لقلي هموشتك إلا لقل شيء نبي لقل إنساني مبتدع نا إنساني مبتدع كسيك لدين إخوة دا لشريعتك رسول الله دا عليه الصلاة والسلام شتيك دينتنا ودين كالدين دانيا هو أهلي أونية كإنسان ريزي بقري كروي شيرين ببدميو روي قرش بي لقلي نا امانه اهلی اون که ایهانه بکرین و بسوک سیدیان کن با چکا اوانا شتی چین هینا ناو دین کل دین دانیا مبتدعا قصه خوی دخاته پیش قصه پیانباری خواه علیه سلام تید اللہی لچوی اون عبادتت هینا پیانباری خواه نی کردوا اللہ قیستکا امام فلانا شیخ فلانا ما مصطای وای فرموا پیانباری خواه نی کردوا صحابه نیان کر رضای خواه گوریان ده چون تو دی کی لکاتی چیز دا که هیچ مانعیگ نبو که اوان بکنو نشیان کر بونه یان کرد قیناک خیره چ خیرک لو دا ک پیغمبر نه کردوا چ خیرک لو دا ک صحابه نه کرد چ خیرک لو دا ک امام کان نه یان کرد بونه من مولد نبوی فیدا پیغمبر نه کرد ابوبکر نه کرد عمر نه کرد علی نه کرد عثمان نه کرد شافعی نه کرد احمد نه کرد مالک نه کرد ابو حنیفه نه کرد ابن مبارک نه کرد سفیان ثوری نه کرد یک امام نه یان کرد ایتول شوته نه ولا سلطان مظفر الدین لهولیر او شتیدا هینا اما دیکن خیره قیدشتگا چه خیره اگل وده آیا که سلفی امت که پیشوای دینه کد نیکر به تو بی که خیره لوده آیا اما نه اهلی اولین رزیان لیف جیرد که وطر رز گرتن بزانین غلونه که لو مسئله ده رز بو اهلی رز هر کسی با اندازه خوی رزی لیف بگرد اما نشانه چیه نشانه بختوری تا انشاءالله و نشانه خوشحالی ده با ازنی خواه پرودگار و سرکوتو سرفراز ده بید که وطر آخر ده برایان اما براستی نتوانین به مال من چکل اگل همو خلق کن بلام دتوانین به چی بیکن دتوانین به اخلاق و روشتی جوان من بیکن دتوانین روشت من اگل خلق جوان دتوانین ازاری خلق ندهین کواتا خلاصی کلام نصیحتم بو خوم و بو همو برایک که ادعای او منهج دکا و بو همو مسلمانان جبه تگرا بجنان و بپیاوان روشتی خو من جوان کن سرکوتن و بختواری من و خوشحالی دین و دنیا من و پیشکوتنی کوملگا من و آسودهی و خوشحالی مجتمع كمان والله لو دايا أدب ورز وأخلاق من جواك لقال جيرانك لقال رفيقك لقال باوكو دايكت لقال مالو من دالت لقال خيزان الدا لقال كسكار الدا لقال دينك إخواو في عمري إخواد عليه الصلاة والسلام روش من جوانك روش جوانتي يعمر الدار ويزيد في العمر في عمري إخواد عليه الصلاة والسلام صلة الرحم وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار فرمين روش جوان وصلي رحم وسرداني خزمو شاك كردن لقليان ديار مالو ولات آودان دكانوا وتمنيش بركتي دخلنا وزيادي دكان أي بد روشتي ولات تيك داو خلق بخرافات درواتو وهروها جيان ناخوش دبيت شاعري دفرمي إنما الأمم الأخلاق ما بقيت وإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا هر أمتك معنوي بأخلاق روشتي جوانيتي كروشت وأخلاقي جوان ما بهلاك دش والله برا كانم كسي كبشي لناو أمريكا دا بجيت لناو بريطانيا دا بجيت لناو أولات كافران دا بجيت أو جابوا إذا كيف لا تجياني كي تالو ناخوش دا دجين كي بابيانو كي داشيانو كوا خوشكو كوا برا كوا خيزان كوا مرد اشتانا نيا رحم وشفقات نيا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم كإنسان وازي لروشتي إسلام هنا أو كانت فساد بلاده بيتونا مجتمع دا صيلة رحمنا منه مجتمعكم ملقاتك دا شيء بو مخلطين لا يغرنكم تقلب الذين كفروا في البلاد كافران دينو درونو دا صلاة يعني بو نخلطين متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد أو أنا رابرني كم نتيجة جهنم درون ولدنياش دا لشقا ودادجين فنا بخواي قولا كلا نعام وكو أجل دجين أما كي جيانا فتبرا كانم كبمانا يبختوري خومانو كوم القامن روشت من جوانكين وداول أخوائي فروردقاربكين روشت من جوانكا ولو روشت ناشير بما بارزين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبارك الله.